شبكة نداء تقدم لكم هذه المادة. هذا الموضوع الذي سنتطرق إليه نحن كلنا بحاجة إليه حاجة ماسة، ويجب أن يطرح هذا الموضوع صباح مساء كل يوم، ويكون حلقة في آذان كل شاب مستقيم وكل فتاة مستقيمة وكل من اهتدى على طريق الهداية. كم هم الذين يهتدون؟ كثير، ولكن من هم الذين يواصلون في هذا الطريق؟ من هم الذين يستمرون على طريق الهداية حتى يلقون الله جل وعلا؟ كم نسمع وتسمعون كل يوم منتكس ومنتكسة، ومن نكص على عقبيه وعاد إلى طريق الضلالة. المهتدون كثير، ولكن العبرة ليست بالهداية، العبرة من يصل بهدايته. المستقيمون كثير، وليس العبرة بكثرة أهل الاستقامة، ولكن من يصل باستقامته إلى الفردوس الأعلى. ولذا هذا الموضوع هو الذي أغب مضاجع الصالحين. يبكي أحدهم بكاء مر عند الموت فيقول أتجزع، فيأخذ حفنة من تراب ويقول والله إن ذنوبي أهون من هذه، ولكني أخاف أن أنزع الإيمان عند السكرات، يخشى أن ينتكس حتى في آخر اللحظات. بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم هذا هو همه وهذا هو ديدنه، ألم يكن صلوات ربي وسلامه عليه يكرر دوما اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. ففي هذه العجالة حاولت أن أجمع بعض الأسباب التي تعين على الهداية والثبات عليها وتقيك من الانتكاسة والرجوع. أولا الإخلاص لله جل وعلا. الإخلاص، وما أدراك ما الإخلاص؟ والله من أخلص في استقامته وفي عباداته فإنه لا يمكن أن يرجع، وكل عمل لا بد من شرطه وهو الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الذين لم يخلصوا لله عز وجل حق الإخلاص استقاموا إما لمنصب أو لمال أو لرحلات أو لأن أصحابه وربعه استقاموا قال بستقيم معهم، هذا ما أرجع، ما أكثر وما أسرع ما يرجع ويعود وينتكس. والله لو أخلص واستقام استقامة خالصة لله جل وعلا فإن الله يثبته ويعينه سبحانه. جاء الرجل لتوه دخل في الغزو وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، فلما انتهت المعركة والغزوة وزع صلى الله عليه وسلم الغنائم فإذا به له نصيب من الغنيمة فأعطاه إياه، قال ما هذا يا رسول الله؟ شبكة. قال هذا نصيب، هذا حق من حقوقك من الغنيمة. قال ما على هذا عاهدتك، أنا ما جيت أقاتل وأغزو من أجل هذه الأموال وهذه الغنيمة. قال إذا على ماذا عاهدتني؟ قال عاهدتك على أن أدخل الغزو فيدخل سهم منها هنا، وأشار إلى عنقه، ويخرج منها هنا فأقتل فأدخل الجنة. وانصرف وترك الغنيمة وترك المال. فالتفت صلى الله عليه وسلم إليه يشير، قال إن يصدق الله يصدق، إن يصدق الله يصدق. وتمر الأيام وتأتي المعركة الأخرى وإذا بالرجل يقاتل، تنتهي المعركة، يتفقد الصحابة القتلى والجرحى، فإذا بالرجل قد قتل وأصيب في المكان الذي أشار، فيذهبون سريعا يبشرون الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه أصيب في عنقه سهم منها هنا وخرج منها هنا، فيقول صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله. قال أهو هو؟ متأكدين أنه نفس الرجل الذي أشار؟ قالوا هو هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. والله من أخلص لله جل وعلا لا يمكن أن ينتكس ولا يمكن أن يتراجع، ولو نشر بالمناشير ولو قطع إربا إربا. أما رأيت إلى أحوال الصحابة كيف فعل بهم؟ كيف عذبوا؟ كيف أوذوا؟ لماذا لم يتراجع؟ لأنه الإخلاص، وما أدراك ما الإخلاص. ولكن فلان من الناس وفلانة ما أسرع ما رجعوا وانتكسوا عند أدنى فتنة، لأن هناك سر في الإخلاص. هل كانت استقامته لله جل وعلا أم لغرض دنيوي عياذا بالله؟ فالذي لم يأتي لله الله ما يريده، الذي لم يخلص لله جل وعلا الله غني عنه، ولذا لا يثبته ولا يجعله يستمر في هذا الطريق. ثانيا الصبر على الطاعة، الصبر بشتى أنواعه، الصبر على الطاعة وعلى هذه الاستقامة، والصبر على ترك المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ولا شك أن الاستقامة فيها كل هذه الأنواع الثلاثة، صبر على الطاعة، وصبر على ترك المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة التي يتعرض إليها المستقيم. ولذا قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات لكنها جمعت كل شيء. قال الإمام الشافعي والله لو لم ينزل الله على العباد إلا هذه الصورة لكفتهم، هذه الصورة فقط لو تفتح القرآن ما في إلا صورة العصر تكفيك عن القرآن كله، هذا الدين كله في هذه الصورة، كذا قال الشافعي. وكان مما فيها الصبر، وكيف يأتي الإيمان بالله جل وعلا بلا صبر؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكيف يأتي العمل الصالح بلا صبر؟ فتجد أن كل ما في هذه الصورة مربوط بالصبر. شخص ما يستطيع أن يصبر على الطاعة، ولا يستطيع أن يصبر على ترك المعصية، ولا على أقدار الله المؤلمة، كيف سيستمر؟ ولذا صبروا وصابروا، يعني السلف الصالح، وأوذوا وعذبوا وتعرضوا للفتن والملهيات والمغريات، لكنهم صبروا لأنهم يعلمون أن الصبر له نهاية وهي الفرج، ربما تكون في الدنيا قبل الآخرة. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، ربما إن لم يكن الفرج في الدنيا ففي الآخرة فردوس أعلى وحور عين وجلسة على الأرائك، وأنعم وأكرم بذلك النعيم الكريم. ومن الأسباب للثبات محاسبة النفس، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهي نص صريح وأصل في المحاسبة. ولذا قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وشخص لا يحاسب نفسه ما أسرع ما يضيع. تجد أن الناس يحاسبون أنفسهم على المال، أقول ولله المثل الأعلى، تخيل أن شخص موظف في شركة أو في دائرة حكومية أو في أي مكان لا يحاسب ولا يكلم ولا يلفت ولا ينذر ولا ينبه، تأخر ما تأخر، أتى حضر ما حضر، ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل هذا الموظف؟ سيرقد في بيته يقول مثلا سائل فلوس تأتين وأنا جالس ما حد يكلم، لأن ما في أحد يحاسب، ما في رقيب. فكذلك هذه النفس إذا لم تجد من يلزمها ويحاسبها فإنها أمارة بالسوء، تريد الدعة، تريد الدنيا. ولذا كان بعض السلف، فتدري ماذا كان عندهم للمحاسبة؟ كان عندهم أصوات، أصياط، صوت لنفسه. تخيل شخص عنده صوت يضرب نفسه إذا تأخر، ولسنا بحاجة إلى أن تأتي بصوت، ولكن من هذا الذي يحاسب نفسه إذا تأخرت عن الواجبات، تأخرت عن النوافل؟ كانوا يحاسبون أنفسهم على النوافل فضلا عن الفرائض. أحدهم إذا تأخر عن تكبيرة الإحرام حزن، فاتت أحدهم صلاة الجماعة فما عزاه إلا شخص أو شخصان، فغضب وحزن ووجد في نفسه على أصحابه، تخيل زعل عليهم. فأتوا إليه قالوا ما لك يا فلان، شفت زعلان؟ قال سبحان الله، يموت لي ولد فيعزيني 1000 وتفوتني صلاة الجماعة فيعزيني 2. يعني عنده أن صلاة الجماعة أهم من الولد، لا تعزوني في الولد، عزوني في صلاة الجماعة. هذه المحاسبة. يدخل عمر على أبي بكر الصديق وهو يمسك لسانه، تخيل حركة عجيبة، أن أمير المؤمنين يمسك لسانه، فيقول عمر ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ ستسوي مازك لسانك؟ قال يا عمر هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي يحاسب نفسه، يحاسب لسانه، يقول هذا الذي أهلكني بالكلمات. أي كلمات يا صديق الأمة؟ هل كان يغتاب؟ هل كان يحس؟ هل كان ينم؟ هل كان يتكلم بالبذاءة والفجور؟ ومع ذلك يحاسب نفسه على أي شيء؟ يمكن يوم تكلم فيما لا يعنيه، يمكن يوم تكلم بكلمة ما لها داعي، هذه المحاسبة عنده. عبد الله بن مسعود يقول: والله ما من حاجة أحتاج إلى أن أسجنها سجنا طويلا من لساني. يقول: لو كنت سأسجن أحد سجن طويل أسجن لساني. يحاسبون أنفسهم على الحرف وعلى الكلمة. ولذا من حاسب نفسه فلح وفاز. لو كل شخص إذا أذنب أوقف تلك النفس وحاكمها محاكمة: ليش فعلت هذا الفعل؟ لماذا تأخرت اليوم؟ لماذا فعلت هذا الذنب؟ أجيبي أيتها النفس، يسأل نفسه. ورحم الله أحد السلف جلس في المسجد يوما فبدأت نفسه تزيغ تريد الخروج، سمع ضجه وسمع أصحابه وسمع الناس حول المسجد في غير وقت صلاة يقرأ أو يتعبد، فسمع الناس فبدأت نفسه تزيغ تريد الخروج، فبدأ يتحدث مع نفسه يقول: ماذا تريدين؟ يقول لنفسه يقول: ماذا تريدين؟ طعام أطعمتك، شراب أعطيتك، لباس ألبستك، تريدين الدنيا؟ تريدين الدعاء؟ لا والله لن أدعك، لا والله لن أدعك. كان أبو مسلم الخولاني عنده عصا إذا قام الليل، إذا فتر وتعبت قدمه ضرب بالعصا على قدميه ويقول: قومي يا نفس السوء. يقول لنفسه: قومي يا نفس السوء، تريدين النوم والدعاء؟ والله لأزحفن بك زحفا حتى يعلم أصحاب محمد أنهم خلفوا رجالا. انظر إلى هذه المحاسبة، هل عندنا هذه المحاسبة لأنفسنا؟ ولذلك طغت كثير من الأنفس على كثير من الناس لما في محاسبة، يفعل الصغيرة ثم تجر الصغيرة أخواتها وهو ساكت عنها. فهذه النفس مثل الجمل ومثل الطفل، إذا لم تقوده يقودك. لابد أن تجعل خطام تقود هذه النفس بها، وإلا ستهلك. وكم من أناس أهلكتهم أنفسهم. ومن الأسباب المحافظة على النوافل والاهتمام بها. طبعا لم نذكر الفرائض لأن هذا فريضة، أن نقول تحافظ على الفرائض أنت في مصيبة. إذا كان شخص مش محافظ على الفرائض أنت في مصيبة، أنت تحتاج إلى تجديد إمام من جديد. ولكن نقول محافظة على النوافل لأن هذا الأصل، أنك محافظ على الفرائض، السنن، الرواتب، قيام الليل، قراءة القرآن، الصدقات، زيارة المقابر، ما حالك معها؟ هل تعلم أن هذه النوافل هي بمثابة المقويات والمساعدات؟ شفت مساعدات السيارة ولا المثال؟ لو ما في مساعدة ماذا يحصل؟ أريت إلى الخيمة فيها عمود وما لها أوتاد، ماذا يحصل؟ تطير. هذه النوافل هي المثبتات لهذه النفس، تثبتك عن الانتكاسة. وإذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب وإذا أحبه الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. علامة المحبة من الله عز وجل لك كثرة النوافل. وليس الغريب كما قال أحد السلف، ليس العجيب أن الناس يحبون الله، ولكن العجيب أن الله يحبهم. يعني ليس غريب أنك تسأل واحد هل تحب الله يقول نعم، لكن الله يحبك ويذكرك من هو أنت؟ من أنت حتى أنت الحقير الفقير الذليل إلى الله عز وجل؟ هل بينك وبين الله قرابة؟ هل بينك وبين الله صلة رحم حتى يحبك ويذكرك في الملأ الأعلى؟ من أنت حتى يحبك؟ لأنك تقربت بالنوافل بعد الفرائض. وأنا أسألك بالله، شخص الله يحبه هل يدخله النار؟ هل يزين له الفواحش والأثام؟ تلقاه عنده حواجز لأن الله يحبه، إذا شاف المنكر يصد مؤمن، ليس لقوة إيمانه، لأن الله يحبه. فإذا أحبه الله عز وجل صرف عن كل شيء. كنت سمعه الذي يسمع به، هل الله يحب سماع الأثام والمنكرات؟ كنت بصره الذي يبصر به، يعني أن الله عز وجل يوفقك أن لا تبصر إلا ما يحب، وأن لا تسمع إلا ما يحب، وأن لا تحرك بيدك ولا تمشي بأقدامك إلا بما يحب سبحانه. فأعظم سبب لأسباب الثبات المحافظة على النوافل. ما حالك مع النوافل؟ كم نحن مقصرين في السنن الرواتب، في قراءة القرآن؟ بعض الناس ما عنده ورد، قيام الليل ما يعرفه، فهذا ما عنده مقويات ولا عنده مثبتات، فما أسرع ما يعود، يستر ويستر شيئا فشيئا ثم ينتكس عياذا بالله. وإذا أحبك الله عز وجل كما أسلفك حبب إليك طريق الهداية والاستقامة وطريق الجنة. صلت إحدى العابدات وكان أخوها بجانبها ينتظر تقوم الليل، فلما سجدت بدأت تدعو الله عز وجل، فقالت في دعائها: اللهم إني أسألك بحبك لي إلا شبكة نداء، استجبت دعائي إلى آخر. فلما انتهت من الصلاة تعجب، قال: سمعتك تقولين اللهم إني أسألك بحبك لي، وما يدريك أن الله يحبك؟ بذرات أن الله يحبك، هل عندك شك من الله أن الله يحبك؟ بذرات أن الله يحبك. قالت: أنا تراه أقامني بين يديه وأقعدك، فوالله ما يحبني كما قومني لصلاة الليل. فأنك تحافظ على النوافل، تحافظ على الاستقامة، تثبت، هذه علامة المحبة من الله جل وعلا لك. ومن الأسباب الصحبة الصالحة وترك رواسب الجاهلية، كما قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا الأمر لمن؟ هذا الخطاب لمن؟ لسيد المتقين صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذه الصحبة الصالحة الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يا محمد لا تعد عيناك عنهم، انتبه تفارقهم. طيب أنا أسألك بالله، هل محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صحبة صالحة تثبته؟ أليس هو إمام المستقيمين؟ أليس سيد الأتقياء والأبرار صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك تأتيه الأوامر: اصبر نفسك مع هذه الصحبة الصالحة. فإذا كان هذا الخطاب لسيد أهل الاستقامة، فما ظنك أن يكون خطاب لي ولك؟ لا تظن أنك قوي، الصحبة الصالحة لابد منها. ولذا يقول بعضهم: لولا ثلاث لتمنيت فراق الدنيا. يقول: ما يصبرني على الجلوس بالدنيا رغم هذه المنكرات والبلايا إلا ثلاث، ذكر منها الصحبة الصالحة أو قال الإخوان. لا تظن نفسك أنك قوي بغير الصحبة الصالحة. والذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. كم من شخص لما فتر جاءوا يذكرونه أصحابه، إذا نسي ذكروه، إذا أخطأ وعظوه، هذه الصحبة الصالحة، ودعوا له في ظهر الغيب، وينفعونك ليس فقط في الدين حتى في الدنيا، ويوم القيامة يشفعون لك، يمكن عندك أعمال تستوجب بها دخول النار، لكن بسبب تلك الصحبة الصالحة تدخل الجنة. ولذا من حشرات الكفار والمنافقين يوم القيامة أن ليس لهم صديق ولا حميم، فما لنا من شافعي ولا صديق حميم. ما المراد بالصديق؟ إن ما عندهم صديق كفو، صديق كان يذكرهم، صديق يشبع لهم، فيتحسرون أنهم ما صاحبوا أهل الأخيار. ولذا تواترت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصحبة الصالحة وفي ذم الصحبة السيئة، مثل الجليس الصالح والجليس السوء إلى آخره من الأدلة. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فلا تظن أنك بحاجة استغناء عن الصحبة الصالحة، لابد من الصحبة الصالحة، تتقوى بهم، تنظر إليهم. كان بعض السلف يصاحب الأخيار فقط للنظر إليهم، فقط ينظر إليهم فيتقوى ويقوى إيمانه فقط بالنظر. ومن الأسباب يعني حتى لو أخطأ أو زل، يعني بعض الناس يترك الصحبة الصالحة، يقول: يا أخي أخطأ علي، يا أخي زلوا علي، تكلموا علي في غيابي، يا أخي مزعم ثقيل، يا أخي إلزمهم حتى لو أخطأوا عليك. كما قال أحد المشايخ يقول لو يطردونك، لو يطردونك طرد تعلق بهم، لأنهم هم سبب نجاتك في الدنيا والآخرة. أنت المحتاج ترى، ما هم المحتاجين، أنت المحتاج إلى الصحبة الصالحة. بكرة تظل أو تنتكس أو تخطئ، من سيذكرك؟ من سينصحك؟ فهذه حجج واهية ووساوس شيطانية حتى يجعل هذا المستقيم يترك الصحبة. وقال شفت أخطأ عليك، شفت اغتابك، شفت فعل، شفت المزحة كيف، فأنت تتركهم فيتركهم فينتكس. ومن الأسباب وهو من أهمها السلاح المعطل، الدعاء. وما أدراك ما الدعاء الذي كان صلى الله عليه وسلم دائما يدعو به؟ هل نحن بالفعل في صلواتنا، في سجودنا، في صلاتنا، في قيام الليل، في القنوت، في ذهابنا، في ندعو اللهم يا مقلب القلوب والأبصار؟ إذا كان صلى الله عليه وسلم لا يترك هذا الدعاء وهو إمام الثابتين، لكنه درس للأمة أنك لست مستغن عن الله عز وجل مهما بلغت في الاستقامة. لو أنك أكبر عالم في العالم كله، لا تظن أنك استغنيت عن الله عز وجل. يمكن أدنى فتنة وأنت ما عندك تثبيت من الله عز وجل تنحرف. ويمكن سمعتم وقرأتم أن بعضهم وصل في العلم يعني ألف مؤلفات وشرح كتب عقيدة وأسماء الله وصفاته، ولكن في آخر حياته ما انتكس الحد وأنكر وجود الله عز وجل، قال ما في الله. لأنك لا تظن مهما بلغت من العلم أنك لست بحاجة إلى الله عز وجل. دائما كرر هذا الدعاء بقلب صادق حتى يعلم الله صدقك فيثبت على هذا الدعاء، على هذه الاستقامة وهذا الصلاح. ادعو الله جل وعلا دائما، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار. تعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الانتكاسة، ومن الضلالة بعد الهداية، كما كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ. ومن الأسباب طلب العلم الشرعي والتواصل مع العلماء وطلبة العلم، لأن العلماء هم أشد الناس خشية. كلما ازداد الإنسان في العلم الشرعي كلما ازداد خشية لله وثباتا. ولذا امتدح الله من في الخشية؟ العلماء. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإبليس، إبليس يستطيع على 1000 عابد ويؤرقه عالم واحد. يعني لو تجيب 1000 عابد يقدر عليهم، يصلون الليل كله ما ينامون ويصومون النهار، يقدر ينكسهم، لكن عالم واحد يؤرقه يجنجرونه. ولذلك تعرفون قصة العابد 40 سنة يتعبد الذي ذكره الله في سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء. 40 سنة ما عصى الله طرفة عين. جاء الشيطان ودخل عليه من باب الطاعة والعبادة، ثم ما جعله ينتكس، جعله يزني ثم يسجد لغير الله، يكفر ويموت على الكفر. فلما مات على الكفر تبرأ منه، قال إني بريء، لأنه عابد ما هو بعالم. لكن الشيطان لا يمكن إلا أن يريد الله عز وجل أن يستطيع على العالم. فكلما قوي علمك الشرعي وازددت تواصلا مع العلماء زاد ثباتك. ولذلك أكثر الذين ينتكسون من الشباب المقبلين جدد ما عنده علم شرعي، تجده لتوه استقام وروحه وجيه وسوالف ورحلات. طيب أين نصيبك من العلم؟ ما عنده. وربما بعض يعني مسؤولينها وبعض أصلا يدلون على، يقول لا تعقده، خلي شوي شوي بعدين إذا أصلا. هذا من المثبتات، أنت الآن هذا من المثبتات. نحن لا نقول انظر عليها الكتب كلها في يوم، لكن لابد أن تعلمها على العلماء، وتعلمها على القراءة، وتعلمها على العلم الشرعي والمواصلة مع العلماء، ليكون أشد ثباتا على الاستقامة والهداية. ومن الأسباب القراءة. وكيف ثبت أولئك وعلى رأسهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ لو أن كل مستقيم قرأ في سير العلماء والصحابة والتابعين لاحتقر نفسه واحتقر استقامته، تجد شيء عجيب. وحينئذ ترتفع همتك لأن تطلب المزيد وأن ترتقي لتصاحبه كما فعل أبو مسلم الخولاني، يقول لأزحفن بك حتى يعلم أصحاب محمد أنهم خلفوا رجالا، أي يظن أصحاب محمد أنهم يسبقون إلى الجنان لوحدهم، كذا يقول، أي يظن أصحاب محمد أن يسبقون إلى الجنان لوحدهم. فإذا قرأت في سير أولئك كيف كانت صلاتهم، كيف كانت عبادتهم، يقول أنا استقامتي لا شيء، تحتاج تجديد استقامة وتجديد هداية، فيزول الغرور والعجب الذي فيك وترتفع همتك وتنشط لطلب المزيد. ومنها سماع الأشرطة النافعة، وخاصة ما يتعلق بالوعظ لمن قست قلوبهم أو يخشون على أنفسهم الانتكاسة أو الفتور، لأن الوعظ هو سياط القلوب، وحضور المحاضرات والدروس التي فيها الوعظ كدرس الشيخ إبراهيم الزيات حفظه الله ورعاه، فإن هذه المواعظ هي تسياط القلوب. كم من شخص خلاص يعني لم يبقى على انتكاسته إلا شيء بسيط، حضر درس أو حضر موعظة، سمع عن الموت والقبر ارتدع، وقف، وضع خطوط أمام حمراء، قال خلاص يمكن بكرة أموت. فهذه المواعظ كالصوت للقلب، شفت الصوت كأن القلب هذا القاسي يضرب بهذه السياط فيستيقظ ويقوم من رقدته. فليكن لك نصيب في السماع وحضور مجالس الوعظ، ناهيك عن مجالس العلم وقد ذكرناها، ولكن مجالس الوعظ وما أدراك ما مجالس الوعظ، وسماع الأشرطة الوعظية، فإنها كما ذكرت كالسياط للقلوب يرتدع بها القلب. ومن الأسباب الجدية في الالتزام والهمة العالية واستغلال الأوقات، لسنا بحاجة إلى الالتزام أجوف، التزام فقط في الظاهر، نريد جدية في الاستقامة، لماذا استقمت، لماذا التزمت، واستغلال الأوقات، لأن هذه النفس إن لم تشغلها ستشغلك، إن لم تشغلك في المعصية ستشغلك في المباح، ولا شك أن هذا ضياع وقت. وأهل الجنة يوم القيامة يتحسرون على ساعة ما ذكروا الله فيها، إذا كان أهل الجنة هم في الجنة حين دخلوا الجنة يتحسرون، واحد في الجنة يتحسر، ذاق النعيم يتحسر، نعم كما قال أبو الدرداء، قال لا يتحسر أهل الجنة كتحسرهم على ساعة ما ذكروا الله فيها. فإذا كان أهل الجنة يتحسرون على ضياع أوقات الذكر، فما ظنك أهل النار على ماذا يتحسرون، على كل شيء. وإذا نريد الجدية في الالتزام والهمة العالية، لا تكن همتنا دنيئة. بعض الناس يقول الحمد لله أنا مستقيم، طيب ماذا قدمت يعني لدينك، ماذا قدمت لنفسك، كم لك ملتزم، سنتين ثلاث أربع، ماذا فعلت، كم كتاب قرأت، كم مرة ختمت القرآن، كم يوم من النوافل صمت، ماذا قدمت في الدعوة، هل خطبت يوم من الأيام جمعة، هل ألقيت محاضرة، هل وزعت، ماذا فعلت في حياتك. جاء أصحاب الإمام الطبري المعروف بن جرير الطبري المفسر، فقال لهم ما رأيكم يا أصحابي على أن نكتب التاريخ، قالوا في كم ورقة، قال في 30,000 ورقة، قالوا إنه كثير، كفنا الأعمار يا إمام، نموت وحنا ما خلصنا، وبعدين ما هي بكتابة كمبيوتر ولا يعني ريشة ويضعها في الحبر ثم يكتب على جلود وعلى، قالوا تفنى الأعمار وما انتهينا. هل تفكرون، قال إيه والله، قال إنا لله ماتت الهمم طردهم، مع أن بالفعل يمكن يموتون وهم ما خلصوا، لكن اعتبرها أنها همة دنيئة، وكتبه لوحده في 3,000 ورقة. أمسك الإمام أحمد بأحد أبنائه وبدأ يحفظه، يمكن 1,000 حديث أو أكثر حتى حفظها. فلما حفظها استأنس الإمام أحمد، 1,000 حديث حافظ يعني ليس مثله، قال يا بني هذه الأحاديث الضعيفة، تعال أعلمك الحين الصحيح، لأنه يريد أن يرفع يعني يمكن تحطم حين كل هالوقت أنا أحفظ في الضعيفة، قال نعم حتى تميز بين الضعيف وبين الصحيح، يعلمه على الهمة. فبعض الناس همته دنيئة، يقول أنا أهم شيء يدخل الجنة، مش مهم يعني في الفردوس الأعلى، حتى لو حطوني جنب باب الجنة نعمة، أهم شيء بعدين الله بيشفع لي وبدخل. أبو بكر الصديق لما ذكرت الجنة، شف يعني الناس الآن يتفكرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم الجنة، يتفكرون في الجنة وفي الحور، وأبو بكر شاغله شيء ثاني، تدري وشو؟ كيف يدخل الجنة من الأبواب الثمانية. شوف الهمة، يعني ما هو ما يفكر بدخول الجنة، هو إن شاء الله ضامن دخول الجنة، بس شلون أدخل من الأبواب كلها؟ يعني من شغل مشغول، حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال يا رسول الله في أحد يدخل من الأبواب كلها؟ شوف الهمة العالية، ما يبي يدخل الجنة، يبي يدخل من الأبواب كلها الثمانية، في أحد يدخل من الأبواب كلها؟ قال نعم، وأظن أنك أحدهم، وفي رواية قال نعم وأنت منهم. شفعت فرحة أبو بكر الصديق بهذه البشارة. نحن بحاجة إلى همة أن نرتقي إلى الفردوس الأعلى. إذا سألتم فسألوا الله الفردوس الأعلى، لا تكون همتك دنيئة. بعض الناس راضي بوضعه، يعني ما يبي يغير، يقول الحمد لله، تجي تذكر يقول شفيه زي حن شايف علينا جاي، حن نصوم ونصلي الحمد. طيب يا أخي غير من وضع، قال الله لا يغير علينا. طيب الله يغير عليك إلى الأفضل يا أخي، الله لا يغير عليك النعمة والصحة، لكن الله يغير عليك إلى الأفضل. لو تقول له في المال ترى جاتك وظيفة أحسن، أو جاتك علاوة، لكن حنا ما نبغى نعطيك إياه عشان الله لا يغير عليك. قال لا يا أخي إلها. مش معنى في أمور الدنيا تريد الهمة وتريد أن تصعد تريد المال، وفي أمور الآخرة تريد أن تبقى على وضعك. فبعض الناس همته في الدناءة والخسة، وهذا ترى خلاص يصير يفتر شيء في شيء، ثم ينتكس عياذا بالله. همته كهمة الكلب عزكم الله. يقال أن أدنى الحيوانات، يمكن المخلوقات، همة الكلب. ألف الجاحظ كتاب اسمه الحيوان، وتكلم على ألسنة الحيوانات، والحيوانات ترى فيها عظات وعبرة، يعني كأن الحيوان هو اللي يتكلم وهو الذي كتب عنه. فذكر قصة طريفة وعجيبة، وأظن أنها صحيحة، يعني فعلا لو تكلم الكلب لقال. يقول أن الكلب يوم من الأيام جاء إلى الأسد، والأسد كما تعلمون هو سيد الغابة، فجاء إليه فسلم، فرد بالسلام، قال يا سيدي أنت سيدنا وأنت رئيس الغابة، وأنا أطلب منك طلب. قال ماذا تريد؟ قال أنا صراحة ودي أغير اسمي، يعني اسمي كلب، يعني كل أسماء الحيوانات زينة إلا أنا كلب، هذا اسم، فودي أنك تغير اسمي. فقال له الأسد لأنك كلب ولا ينفع معك إلا كلب. فقال جربني، طيب هل أنت جربني وشف، يمكن أنا بالفعل أنجح في الاختبار. قال طيب سنجربك، إذا نجح في الاختبار سنغير اسمك. فأعطاه عظم وقال هذا العظم حافظ عليه ولا تحرك، هذه أمانة حتى نستدعيك وتجيب العظم. أخذ الكلب أعزكم الله، لا ولا بأس بذكر الكلب أو الحمار، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن قال فمثله كمثل الكلب، وقال مثل الذين حملوا التوراة، وإذا كان فيه فائدة لا بأس أن يذكر. أصلا الله عز وجل ذكر بعضهم على سبيل الذم، ونحن الآن نذكر على سبيل الفائدة. فأخذ العظم في اليوم الأول، ينظر الكلب إلى العظم ويعني وده أنه يأكله، ولكن يقول طيب إذا أكلتها الآن يعني ما راح يتغير اسمي، فخله. جاء اليوم الثاني ينظر، بدأ اليوم يعني همته تضعف، قال آكله، ما يوسوس بنفسه، آكله ما أكلته ما غير اسمي، لا خله. فالمهم تغلب على نفسه. في اليوم الثالث نظر إلى العظم، بدأ يقول آكل، طيب إذا كلب كلب كلب، وكل العظم. فلما جاء الأسد قال شفت إنك كلب، وإنه ما ينفع لك إلا هذا الاسم، لأن همتك دنيئة. فبعض الناس راضي بوضعه، فهو رضى بوضعه، يعني رضى إنه يكون كلب عياذا بالله. فبعض الناس راضي بوضعه، يقول شو تبغى مني يا أخو، الحمد لله أصلي وصوم، يا أخي نبغى لك الفردوس الأعلى، نريد لك الفردوس الأعلى، لا نريد لك الجنة. وأنت المفروض ما ترضى عن نفسك هذه الهمة، إنك خلاص تتوقف إلى حد معين. ولذا إذا كان يقول الأول، إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، الإنسان إذا ارتفعت همته وعلت مستحيل أنه يفكر في الانتكاسة، لأنه يعتبر أن هذه قدرات. هو قاعد الآن يفكر في ناس قاعد تفكر كيف تزور رب العزة مرة، الزيارة العامة في الجنة لله عز وجل مرة في الأسبوع كما تعلم، لكن في ناس لهم خصوصية، يعني الزيارة العامة مرة وفيه ناس في الأسبوع وفيه ناس يزورون الله عز وجل في اليوم مرتين في اليوم، وفي ناس يفكرون كيف يكون قصره بجانب قصر الأنبياء، ما يبي يدخل جنة ويجلس تحت، وين عيسى وين أيوب كلهم فوق، ولا يقدر يطلع، ترى اللي تحت ما يقدر يطلع فوق في الجنة، لكن اللي فوق يقدر ينزل، فتلقاه يتحسر. فهمت يا أخي؟ لابد أن ترتفع همته، فاللي ترتفع همته ما يفكر في الانتكاسة ولا يفكر في مغرياته، لأنه قاعد يفكر الحين شلون يصعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قصره بجانبه، فتلقاه في الماله لا يزداد في الأعمال الصالحة، يريد أن يحقق تلك الأمنية التي عنده. فنحن بحاجة إلى الهمة العالية عند أهل الاستقامة والصلاح، لأنها تنجيهم من الانتكاسة والرجوع. ومن الأسباب مراقبة الله عز وجل وخاصة في الخلوات. أجمع العارفون على أن الأصل في الانتكاسات ذنوب الخلوات، يعني لسنا بحاجة إلى استقامتك في الظاهر، في الخفاء ماذا تصنع؟ ما الذي عندك؟ ما الذي بينك وبين الله عز وجل؟ ولذلك أكثر الذين انتكسوا كان عندهم ذنب سري ما أحد يعلمه إلا الله عز وجل ثم هو، فوسوس له الشيطان، أو أن هذا الذنب بدأ يكبر، لأن الذنب الصغير مثل المرض، المرض إذا لم تقاومه وتتعالج منه ربما انتشر، وخاصة الأمراض السرطانية عافاها الله وإياكم، فإنها ربما انتشرت في الجسم فأهلكت. فهذا كان عنده ذنب صغير، يمكن عندها مكالمات، ولا عندها نظرات محرمة في الفضائيات، ولا عادة سرية، ولا غيره من الذنوب، فتجده يترك هذا الذنب ويتركه حتى خلاص يستمر القلب عليه ثم ينتكس. ويمكن يأتيه الشيطان يقول له أنت منافق، شلون تجي قدام الصالحين بوجه ومن وراهم بوجه؟ طيب الحين المفروض أنه يعالج المشكلة، يعني يعلمه الشيطان، أنه لكن الشيطان لا ما يجيب له الحل، يوقف عند هذه النقطة، يقول شفت أنك منافق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من، وصل المنافقين في الدرك الأسفل هم المنافقين نفاق اعتقادي، بس هو يخوفه الشيطان، يخوفه، يقول شفت إن المنافقين في الدرك الأسفل، يعني تراك أنت رحت فيها. طيب شو الحل؟ الحل اترك الاستقامة. ما قال له الحل أنك تترك المعصية، قال اترك الاستقامة، ولا تقعد تنافق وتسوي نفسك انك مطوع، شي يسوي انتكس في اليوم الثاني حالق لحيته ولابس لباس غريب، بدال ما يحل المشكلة بعلاجها ويستأصلها. وحتى لو ان المشكلة طولت معك والله يعلم منك انك ودك تعالجها، فهذا ما يعتبر نفاق، لكن اهم شيء العلاج كما سيأتينا بعد قليل. فاذا اصل الانتكاسات ذنوب الخلوات، وكلما كانت خلوتك مع الله عز وجل سليمة كان ثباتك سليم على الاستقامة والهداية. ومن الأسباب احتقار النفس والعمل وترك العجب والغرور. وما هلك إبليس إلا بذاك، ما هلك إبليس إلا بالعجب والغرور، يعني قد أنه يهلك الإنسان بسبب عبادته وبسبب استقامته، يستقيم ثم رويدا رويدا يجعلونه إمام مسجد أو إمام وخطيب أو داعية، فيأتي الشيطان ينفخ فيه نفخة العجب والتكبر. تدري شو يصير؟ يمكن ما ينتكسه لكن كل أعماله تحبط، إن قاعد يتعب نفسه أقل فائدة، ينفخ في قربة مفقوعة، لأنه قاعد يعمل لأجل الناس وليس لله جل وعلا. ولكن أحيانا قد ينتكس بسبب الغرور والعجب، إنه يشوف أن الناس ليسوا بشيء، وأن ما في إلا هو الصح، وأنها كل الناس على خطأ، فلا يزال معه إبليس بهذا الأسلوب حتى يحيد به عن طريق الاستقامة والهداية. ولذا قال ابن القيم في مدارج السالكين، وانتبه كلام نفيس وجميل من أجمل ما كتب في هذا الأمر، يقول: ومتى رضيت بنفسك وعملك لله فاعلم أن الله عنك غير راض. يقول إذا أنت راضي بعملك وبنفسك فاعلم أن الله عنك غير راض. ومن عرف نفسه وعرف ربه علم أن ما معه من البضاعة لا ينجيه من النار ولو أتى بمثل عمل الثقلين. هذا الأصل. ولذلك في قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لما سألت عائشة أهم الذين يزنون ويسرقون، قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصدقون ويصلون ويصومون ولكن يخافون أن لا يقبل منهم. فالخشية هنا من أي شيء؟ من الاستقامة. إذا كان عندك خشية من هم ما كانوا يخشون من الذنوب، لأن ما عندهم ذنوب أصلا ما عندهم ذنوب، إلا يمكن شيء حنا ما يعني لا نعتبره هو في أعيننا أدق من الشعر، تأخر عن تكبيرة إحرام، هذا ذنب عندهم، أنها فاته وردة في قيام الليل أو في هذا الذنب عندهم، ولذلك كانوا يخافون على إيش؟ على العمل الصالح، هل قبل أو لا. فعندهم خشية ليست من الذنوب، من الأعمال الصالحة. ولذا يقول أن كانوا إذا عملوا العمل الصالح يصيبوا بالهم. شفت واحد يصلي ثم يصب بالهم؟ السلف الصالح، مو بالهم أن هم الطاعة أصابته بالهم، لا، وصيب بالهم هل الله قبل منه ولا لا. طرق سائل على عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كان يصلي، ثم لما انتهى من صلاته أعطاه الصدقة، فقال ابن من أبناء، قال تقبل الله منك يا أبتي. قال والله يا بني لو أن أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة ما كان شيء أحب إلي من الموت. يقول خلاص لأني نجوت، يقول بس سجدة واحدة أبغى تتقبل وخلاص ألقى الله عز وجل فيه. فنحن بحاجة اليوم أن نخاف على أنفسنا من الذنوب قبل الطاعة، لأن بعضنا ما يخاف حتى من الذنوب فضلا عن أن يخاف من الطاعة. ومن الأسباب استشعار الأجر العظيم والنعيم المعد لأهل الاستقامة، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. يعني الإنسان كلما فتر يتذكر ماذا عد الله لأهل الاستقامة وأهل الصلاح في الجنة. ولذا هذا من المثبتات التي ثبتت السلف الصالح، مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، يقول بلال فطغت حلاوة الإيمان. راح إذا فكر ماذا عد الله له في الجنة من نعيم وحور. الحين لو يقولون لشخص من الأشخاص نبغاك تعمل هذا العمل، مثلا تشيل هذه المواد، وهي ثقيلة جدا، من هنا إلى مثلا مسافة نصف كيلو أو كيلو، كم المكافأة؟ قالوا أنت تشيلها ولا لا؟ طيب والله بعيد. طيب المكافأة 1,000,000 ريال، يشيلها ولا مش يشيلها ولا لا؟ يعني يمكن شيء أغراض يعني بسيطة، لكن هو يتذكر المليون. ويمكن معنا في البداية أول ما قلنا قبل ما نعطيه المكافأة يا أخي ثقيلة وش بيشيلها وبعيد المسافة، لكن لما قلنا له مليون يمكن يقول ما في شيء ثاني يشيلها، لأنه يبغى المزيد. فأنت خلك تستشعر الأجر، إن كل ما زدت في الطاعة وكل ما ابتليت فصبرت هناك عداد يحسب لك. تفكر أنك عايش كذا في الدنيا ما فيها أحد يحسب عليك، عداد يحسب لك الحسنة بعشر أمثال والله يضاعف لمن يشاء. يعني ما تفكر أنك ما فيه شيء يحسب، فاستشعر النعيم الذي أعده الله لك في الجنة، نعيم عظيم، خاصة في صبرك على البلايا. يمكن الواحد في اليوم يتعرض إلى 100 مصيبة، خاصة من المستهزئين، خاصة الاستقامة الصلاة. هل تظن أن يمكن هذا الصبر يدخلك الفردوس الأعلى؟ ينادى بأهل البلايا يوم القيامة، أين أهل البلايا؟ أين أهل البلايا؟ ومن ضمن أهل ليس المرضى فقط، حتى الذين تعرضوا للأذى في استقامتهم والاستهزاء، فيقومون فيدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. ومن بعض الروايات أن الملائكة توقفهم، وين؟ يعني بيروحون الجنة وين؟ قالوا حنا على أي شيء نحاسب، خلاص حنا من أهل الجنة. فتجعل لهم الطريق. ومن الأسباب علاج المرض بسرعة قبل أن ينتشر ويعم. وأمراض القلوب أخطر من أمراض الأجساد، كمرض الفتور أو الابتلاء بمعصية سرية كما ذكرنا من قبل، قد يكون متعلق بصور أو بالأفلام الفضائحية أو متعلق بالمردان أو عنده فاحشة أو عادة سرية أو غيره. فلا بد أن يسارع في حل المشكلة، لأن هذا المرض ربما استفحل وانتشر في جسده ففتر فانتكس فهلك. مرض العضوي، مرض الجسم، يعني لو شخص فيه سرطان عفا الله وإياكم، إذا ما له علاج يعني حاول شنه النهاية؟ يموت ويدخل الجنة، لأنه مات في البلاء. لكن اللي قلبه مريض بالشهوات وانتكس وترك الصلاة يموت ويدخل النار. فأيهما أخطر، المرض القلوب ولا مرض العضوي ومرض الأجساد؟ مرض القلوب، لأن نهايته للنار. وفي ناس انتكس وكبر كان عنده معصية بسيطة. فجاء الشيطان قال كيف أنت تدس على الناس تخدع الناس منافق؟ طيب شو الحل؟ الحل أنك لا تمشي مع الملتزمين وكذا حتى ما تدخل في الدرك الأسفل، انتكس شوي شوي مع هذه المعصية والذنب، قام يتأخر عن الصلاة فرويدة حتى ترك الصلاة فكفر عياذا بالله، ترك الصلاة بالكلية. فيه نعلم وتعلمون عن أناس منتكسين تارك الصلاة، تجي تذكرك وخلي الصلاة لك. المشكلة أن المنتكس صعب، لأنك إذا جيت تنصحه يجيب لك الأدلة، هو حافظ أصلا طالب علم يعني ما هو بهين، فلذلك يرد عليك. السبب أن المشكلة اللي كانت عنده ما عالجها. طيب كيف يعالجها؟ يا أخي لابد أن تتصل على شيخ ثقة أو داعية تذهب فيها الآن لجان سرية، يعني حتى لو ما رحت لهم ترسل لهم رسالة، تتصل عليهم ترسل شخص، يا أخي المرض هذا خطير، أنت لو فيك مرض عضوي لا قمت الدنيا إذا قالوا لك خطير وبتموت، يمكن ترسل أوراقك إلى فرنسا وإلى ألمانيا شوفوا لي حل بموت. طيب هذا الآن بدخلك النار المرض، لابد أن تذهب وتبحث عن الحل سريعا وتدعو الله بصدق ورغبة وإلحاح في الثلث الأخير وفي أوقات يا رب يا رب أبعد عني هذه المعصية، يا رب كره إلي هذا الذنب اللي هو السر اللي بينه وبين الله. فإذا علم الله صدقك لن يخبرك، لكنك تستمر في هذا الذنب فإنه ولا تعالجه فإنه قد يؤدي بك إلى الانتكاسة والهلاك عياذا بالله. ومن الأسباب الانشغال بعيوب النفس وعدم الانشغال بعيوب الآخرين. وربما انشغل بعيوب الدعاة والمصلحين، هو ملتزم يعني ما همه إلا يتكلم في الصالحين وفي المصلحين والدعاء. شفت الداعي الفلان والله يا أخي ما هو بعاجبني، أنت موكل لي يا عاجبك، يا أخي يقول كلام ما هو بجيد يعني، ومرة قال أحاديث ضعيفة، إذا يعني تعال تكلم بداله. طيب إذا صرت طالب علم أو في هيئة كبار العلماء وصارت لك سلطة استدعي الرجل وتناقش معه، لكن لا هو يعني لا يريد يعني حل المشكلة ولا يحل المشكلة بينه وبين اللي أخطأ لو كان داعي، وإنما قدام الناس كلام الله مو بعاجبني صراحة. ترى هذا الكلام في الناس وخاصة الصالحين والدعاء سبب لموت القلب، ومن تعرض للعلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب، وبعضهم أصيب بسرطان في اللسان، شخص أصيب بسرطان في اللسان لأن ما همه إلا الدعاء وهمه المصلحين، فهذا من أسباب الانتكاسات. وإذا قلت له تعال تكلم، هذا الحين الملتزم تعال والله أنا مشغول، طيب تعال اخطب خطبة أنا لست أهلا، طيب أنت أهل أنك تصحح بالدعاء؟ يعني ما يقدر يتكلم ولا يلقي خطبة جمعة ولا يسوي محاضرة ولا يقدر يؤذن ولا يصلي بالناس، ولا أنا لست أهلا. طيب أنت في مهمتك يعني، بس أنت مسلط على الملتزمين وعلى أهل الاستقامة، وهو ملتزم، المشكلة أنه ملتزم لكن التزام أجوف، فهذا سرعان ما يعود، لأن أصلا الملتزمين مش إذا الدعاء ما هو بعاجبينه كيف بيصير في طريقهم؟ يعني الدعاء كل يوم يثلب على داعي وكل يوم يثلب على طالب علم، فبالتالي يقول أصلا ما يصلح أني ألتزم، في الحل انتجس لأن كلهم ما يصلحون. وربما كما ذكرت أن الله يبتليه بموت القلب فينتكس عياذا بالله، فينشغل المفروض أنه ينشغل بعيوب نفسه ويصلحها بدلا أن ينشغل بعيوب الآخرين. ومن الأسباب الاعتدال وعدم الغلو والحماس الزائد، وليس أفضل في هذه النقطة لأن الناس يتفاوتون في هذا. من أفضل حل لعدم الغلو والوسطية هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في العبادة وفي كل شيء، فالحماس الزائد والغلو الزائد أحيانا سبب في الانتكاسة. شخص اللي توه ملتزم اليوم يعني بالأمس كان يشرب الخمور ويفعل الفواحش يبغى يصلي الليلة 100 ركعة ويختم القرآن مرتين، هذا مستحيل، فلذلك يتعب ويمل ويكل ويحس أن العبادة صعبة، وهي أصلا مي بصعبة، أنت ما أنت ملزم يا أخي أنك تصلي 100 ركعة، فيحس أنها أجهد نفسه يقول أخي أنا ما أقدر صراحة مشقة والدين يسر. طيب الدين يسر في سوي انتكس، طيب أنت اللي نكست نفسك يعني لأنك لم تتبع الهدي الصحيح. وإذا كنت تريد أن تصلي 100 ركعة بالفعل لأنك قرأ سير السلف فتدرج مع نفسك، تدرج مع نفسك، مش على طول أول ما تستقيم تريد أن تصوم النهار وتقوم الليل كلها، تدرج مع نفسك حتى تعتاد على فعل الطاعات والعبادات. ومن الأسباب الحذر من مداخل الشيطان ونزغاته، والاستعاذة بالله دوما من وساوسه وحبائله، لأن الشيطان قد يدخل عليك من باب العبادة. يعني الشيطان إذا يأس من الشخص أن يجعله يعصي ويكفر دخل إليه من باب العبادة. كيف يدخل من باب العبادة؟ إما أن يجعله يزيد ويغلو، أو يجعله يفعل عبادات ليلهيه عن عبادات أعظم. يجي يقول أين قيام الليل؟ هو حاول معه أنه يعني يترك الصلوات أو يفعل فعل ما في فائدة. فجاه قال أين قيام الليل؟ قام الأخ فعلا انتصح، يعني هو يحس أن هذا هاجس إيماني في نفسه، هو هاجس شيطاني من الشيطان. أين قيام؟ تنام؟ أنت ملتزم؟ تنام؟ فيقوم يصلي له 4 ركعات. قال سبحان الله، هذا الشيطان، سبحان الله، 4 وانت 5 سنوات ملتزم يا الظالم؟ طب ماذا صل؟ أنا قرأت في سيرة عروة بن الزبير، لو قرأت في، فيقوم يصلي ويصلي إلى نصف الليل، يقول له أما الآن فوقت الراحة، فينام من صلاة الفجر. ضيع عليه صلاة الفجر واجب. يقول عمر والله لئن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من قيام الليل كله. شفت قيام الليل كله هذا 100 ركعة صفر، لأنك ضيع صلاة الفجر. إلا إذا كان مش متعمد وناوي إنه، لكن إذا كان يعلم أنها ستكون سبب فلا يطيل على نفسه. فأحيانا قد يدخل الشيطان من باب العبادة ليضيع عليك الواجبات والفرائض، وإذا ضاعت الواجبات والفرائض قسى القلب ومات ثم انتكس عياذا بالله. ومن الأسباب البر والإحسان للوالدين، ولعلنا سنختم سريعا حتى ما نطيل عليكم، وطلب رضاهما والدعاء منهما. فمن أعظم أسباب الثبات بر الوالدين، ولا شك أن بر الوالدين بوابة، الوالدين بوابتين من أبواب الجنة. فما ظنك إذا دعا لك الوالدان ودعاهم مستجاب بأن يثبتاك ورضي عنك على ما أنت عليه؟ لا شك أن الله سيثبتك بإذن الله. 19 الزواج بالمرأة الصالحة القانتة التي تحصن فرد وتعين على الطاعة وتدفع زوجها إلى الأمام في خضم الفتن والمغريات، لأن الزوجة أيضا قد تكون سبب من أسباب الانتكاسة. والله جل وعلا ذكر أن الزوجة والولاد قد يكونوا أعداء، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. الزوجة عدو، نعم الله يقول عدوا لكم فاحذروهم. ولذلك يقول فاظفر بذات الدين، ينبه كأنه يعلم صلى الله عليه وسلم قد ان هذه الزوجه يعني ما يبتخونك في فراشك او عياذا بالله، يمكن تسبب لك انتكاسه. كم نسمع كثير من الشباب يمكن كان له باع في الدعوه، وكان لما تزوج صارت اللحيه خطان ونزل الثوم. سلامات يا فلان، واحد يتطور، هذا التطور من زوجتها، لانها هي ما تريد ان يكون معقد في نظرها، ان اللحية الطويلة تعقيد، وان الواحد يصير اتكيت وكشخة، يعني الكشخة في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فيهذب شوي شوي يهذب يشيل الزوايب ثم يصير خطين، ثم الثوب ليش الثوب كذا، يعني شكله ما هو بزين، اذا نصف الساق لو ينزل شوي. بعدين الرسول يا اخي قال فوق الكعبين، ما قال فوق، ما طيب الرسول قال انه الى نصف الساق، بس هي ما هي بحافظة الحديث، هي حافظة بس حديث ما اشغل من الكعبين، فلا تزال به حتى يستر. والفتور بوابة عظيمة، لماذا؟ للانتكاسة. زوجة ابنة سعيد بن المسيب لما جاء الطالب، تعرفون القصة، جاء الطالب يعني غاب، وجاء في اليوم الثاني قال ما بك؟ ما يغيب الطالب هذا، ما يغيب أبدا. قال ماتت زوجتي. فسأله شيخه سعيد بن المسيب، قال هل تزوجت؟ قال ومن يزوجني وأنا ما عندي إلا درهم أو درهمين. فسكت عن سعيد بن المسيب. لما جاء المساء راح سعيد المسيب طرق الباب، قال من الطالب؟ يقول من؟ قال سعيد. يقول فخطر في بالي كل سعيد إلا سعيد المسيب، لأنه 40 سنة، 40 سنة ما مشى في طريق غير بيته والمسجد، ما عنده طريق ثالث. ففتحت الباب فإذا سعيد المسيب، قال خذ هذه زوجتك، زوجتك إياها اللي هي بنته. طبعا توهق الرجل، يعني بنت غريبة. فاستدعى سعفات أولية اللي هي أمه، فحلفت عليه والدتها أن لا يدخل بها حتى تهيئها له. هيأتها له، زينتها وكل شيء، دخل عليها. فوجدها نعم المرأة. لما جاء الصباح صباح الزواج يعني اليوم الثاني وأراد أن يخرج الرجل يريد أن يذهب إلى شيخه، قالت أين وين؟ قال عند الشيخ أنت سعيد المسيد. قالت اجلس فعلم سعيد كله هاهنا أنا علمك. هذه المرأة وإلا فلا، يعني هذه المرأة هل بينتكس عندها أصلا؟ لو يسوي خطيئة لو تفوت صلاة يا ويلة، لأنها صالحة مستقبل. هي أكبر مثبت له، أكبر مثبت له. ولذا كان من المثبتات لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد ثبات الله له خديجة بنته، واسته بمالها ونفسه وكل شيء رضي الله عنها وارضاها. السبب الذي يليه الترويح عن النفس ببعض الأمور المباحة بقدر الحاجة وعدم الزيادة، فالشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى الضد. ولكن كما قال ساعة وساعة يا حمضة، يعني لا يكون كل أوقاتك مباحات. يعني بعض الناس ما عنده جدية كل أوقاته هزل ومباح، وإذا سألت قال أنا مسوي حرام ينطول اليوم ضحك ورحلات وروح وجية. طيب ما حالك مع القرآن؟ ما قال يا أخي سنة ما هو بواجب، فطول الوقت ضحك وذهاب وإياب. فهذه المباحات ترى أيضا تقسي القلب. ابن القيم يقول كثرة الطعام وكثرة النوم من أسباب موت القلب، بل يقول حتى كثرة الجماع من أسباب موت القلب، وهي أشياء مباحة بل بعضها فيها أجر، أصلا فيها أجر. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ يقولون الصحابة قال أرأيتم لو وضع شهوته في حرام ليس عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك، ومع ذلك يقول إن كثرته سبب في موت القلب. فالإنسان لابد أن يكون متزن، ليس كل أموره مباحات وإن كانت مباحات. السبب الأخير عدم المداهنات والتنازلات على حساب الدين بحجج واهية. يعني بعض الناس يتنازل مثل سالفة الموسيقى في المسجد وغيرها من المنكرات، وربما أنه يحضر بعض المنكرات بحجج واهية، درء المفاسد مقدمة لجلب المصالح. أول شيء يعرف القاعدة ويعرف معناها، بعدين يقول درء المفاسد مقدم، وأنا أبغى أرغبهم وأدعوهم. حتى يقال أن في شخص راح إلى مجموعة تغني وترقص وكذا، قام رقص وياهم وكذا وهم التزم، لما خلص قال الحين أنا سويت اللي سويتوه، الحين تسوون اللي بسويه أنا. هذا دعوة، هذه دعوة يا أخوان، أنه يبيع دين ويتنازل عشان يقول أدعوهم. فلا يا أخي الجد جد. فبعض الناس انتكس بسبب التنازلات، أنه يحضر المنكر يرى النساء عادي متبرجات ما ينكر عليهم، فقلبه يشرب إب على المنكر. وذلك بعضهم تقول له الملتزم تقول له أنت ما تنفتن إذا رحت مجمع، قال لا أصلا أنا عادي صرت عادي، لأن قلبه مات ترى عادي، لأن قلبه لأنه ما ينكر ولا يتغير. فهذا قلبه صار إيش؟ صار فيه مرض، وهو أن المنكر عادي عنده ما يؤثر فيه، لا يتمعر وجهه، وبالتالي يكون هذا المرض سبب للاستفحال والزيادة في قلبه، ثم ينتكس عياذا بالله. عبدنا الإنسان يكون جدي ولا يتنازل عن دينه، خلاص فيه منكر أنكر في المجلس، ما أطاع ولا استجاب أطلع من المجلس. أما أن يبيع، لأنك إذا سويت هذا الأمر فإن في اليوم الثاني بتسويه، في اليوم الثالث والشيطان بيسوي لك وبيقول لك يا أخي عادي، وأنت ترغبهم وتدعوهم. ترى في واحد تأثر ذاك اليوم وقال شوفوا ما شاء الله هذا المطار. حنا يعني نقيس استقامة هذا الناس، حنا لسنا بعادة الناس يرضون عنا ولا ما يرضون، أهم شيء رب العزة. فتلقاه يجي مرة ثانية وثالثة، ثم أنه يسمع معهم ويمكن يرقص معهم عياذا بالله. فنسأل الله بمنه وكرمه وفضله أن يثبتنا على الاستقامة وعلى طاعته حتى نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، واجعل قبورنا بعدها رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النيران، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم كما جمعتنا في هذا الجامع المبارك فاجمعنا إخوانا على سر متقابلين، في دار الكرامة والنعيم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرم وجوهنا للنار، اللهم حرم وجوهنا للنار، اللهم إنك تعلم أن أجسادنا على النار لا تقوى، فاعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا وآبائنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشكركم على جلوسكم وإنصاتكم واستماعكم، ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أعتذر من الأخوة، ربما أن هناك بعض الألفاظ أو بعض الكلمات التي يمكن ما تعجب الأخوة، ولكن إنما قلتها للدعوة وقلتها لا أقصد أن أقولها، فأسأل الله أن يغفر لي ويغفر لكم، وأن يقال لنا الساعة قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.